السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم الرحيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام ابن نجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه زاد المستقنع في كتاب الرضاع، قال: ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسحت. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عرفنا أن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب، فالمحارم من النسب هن محارم في الرضاعة سواء بسواء، ليس هناك فرق بين الرضاعة والنسب إلا الميراث، فإن الرضاعة لا تسبب ولا تؤدي إلى الميراث، وأما المحرمية من حيث الخلوة أو السفر والسلام فإن ذلك سواء بسواء. ومن وأي امرأة حرمت عليك فأرضعت طفلة حرمتها عليك، أختك لو أرضعت فتاة حرمت عليك هذه الفتاة لأنها أصبحت بنت أختك، فأنت خالها من الرضاع. ولو كانت هذه الفتاة الطفلة قد عقد لك عليها وأرضعتها أختك أو أمك مثلا، فإنها تحرم عليك، ينفسخ نكاحها منك. وعلى هذا تستحق نصف المهر وترجع به أنت على من كان سببا في تحريمها عليك. لكنها لو أرضعت، لو أن زوجة لك كبيرة قد عقدت عليها ولم تدخل بها وفيها حليب، فأرضعت طفلة قد عقدت لك عليها، فإن نكاح هذه الطفلة قد انفسخ منك لأنها أصبحت بنت زوجتك يعني ربيبتك. لكن ما دام أن الرضاع حصل قبل الدخول بالكبرى، فإن من المعروف أن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول بالأم، ما دام أنك لم تدخل بأمها يعني بزوجتك الكبرى فإنها تحرم عليك الكبرى وليست الصغرى، الصغرى تبقى على نكاحها. أقول إنسان عقد على امرأة وفيها لبن من غيره، ولم يدخل بها حتى أرضعت طفلة قد عقد له عليها، فبرضاعها هذه الطفلة حرمت عليك الكبرى لأنها أصبحت أم لزوجتك وتبقى الصغرى، لأن الربيبة لا تحرم إلا بعد الدخول بالأم. ولكن ما دام أن التحريم جاء بسببها هي التي تسببت بتحريم نفسها عليك فليس لها من المهر شيء ما دام أن ذلك حصل قبل الدخول. أما لو كان بعد الدخول، يعني مع امرأة تزوجتها وفيها لبن ودخلت بها وأرضعت طفلة أيضا قد عقد لك عليها، تحرم الكبرى والصغرى لأن الصغرى أصبحت ربيبتك قد رضعت من زوجتك التي قد دخلت بها، وحرمت الكبرى لأنها أصبحت أم لزوجتك. نعم. قال: من حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته. نعم، كما قلنا إذا كانت هذه الطفلة زوجة لك وأرضعتها مثلا أختك أو بنتك فإنها تحرم عليك هذه الطفلة، انفسخ نكاحها منك بسبب أنها رضعت من امرأة تحرم عليك، وكل امرأة حرمت عليك يحرم عليك بناتها إلا عمتك وخالتك، أما أختك وبنت أختك وأمك بنتك بنت بنتك إلى آخره هذه محارم، محارم إلى الأبد بالنسب. فإذا واحدة منهن أرضعت طفلة أصبحت هذه الطفلة حرام عليك، لأن أي امرأة حرمت عليك تحرم عليك بنتها إلا العمة والخالة. نعم. قال: وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. نعم، إذا كانت هي السبب مثل ما قلنا امرأة عقدت عليها ولم تدخل بها فأرضعت طفلة هي زوجة لك، فالطفلة تبقى على ما هي عليه لأنك لم تدخل بالأم التي أرضعتها، لكن الأم الكبيرة هذه لأنك لم تدخل بها حرمت عليك لأنها أصبحت أم لزوجتك، ولأن هي التي أفسدت نكاحها بنفسها وقبل الدخول فلا مهر لها، انفسخ نكاحها ولا مهر لها. نعم. قال: وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة. لو كانت هذه الطفلة زوجة لك ودبت ورضعت من امرأة تحرم عليك فإنه ينفسخ نكاحها ولا مهر لها لأنها هي السبب. فإن رضعت من زوجتك التي قد دخلت بها رضاعا كامل، يعني 5 رضعات، فإنها هي والكبرى حرما عليك، حرمت هي لأنها بنت زوجتك وحرمت عليك الزوجة الكبرى لأنها أصبحت أم لزوجتك. نعم. قال: وبعد الدخول مهرها بحاله. إذا كان إن هذه المرأة التي تسببت بفسخ النكاح منها بعد الدخول فإن المهر يثبت لها بما استحللت منها، لأن المهر يستقر بالدخول. نعم. قال: ونفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد. نعم. عد. ونفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد. يعني إذا كان الذي أفسد نكاح هذه المرأة غيرها وليست هي، فإن كان قبل الدخول فلها نصف المهر، وإن كان بعد الدخول فلها المهر كاملا، ويرجع الزوج على من كان سببا في فسخ نكاح زوجته منه بسبب الرضاعة. فمثلا لو دبت هذه الطفلة ورضعت من زوجتك بعد الدخول بها، فهي أفسدت نكاح نفسها ونكاح زوجتك الكبرى وقد دخلت بها، فالكبرى تستحق المهر كاملا وترجع به أنت على الصغرى، لأنها هي السبب، لأنها هي السبب. ولو كان أن الطفلة رضعت من زوجتك قبل أن تدخل بها، انفسخ نكاحها منك ولها نصف المهر، لأن الإفساد جاء من غيرها، فلها عليك نصف المهر وترجع به أنت على من كان السبب. نعم. قال: من قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده. إذا جاء رجل وقال لزوجته أنت أختي من الرضاعة، بطل نكاحه منها، لأنه بذلك اعترف وشبهها بأخته. فإن صدقته وصدقته فلا مهر لها. أعد الكلام. فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده. إن كان قبل الدخول فكذبته فليس لها شيء، إن صدقته فلا شيء لها، فلا مهر لها، وإن صدقته فلها نصف المهر، هذا إذا كان قبل الدخول. أما إن كذبته وكان كلامه بعد الدخول، ينفسخ النكاح ولكن عليها المهر كله، لأنه هو الذي تسبب بفسخ النكاح. نعم. قال: إن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده. نعم. إذا كان قبل الدخول فصدقته، إذا كان قبل الدخول وصدقته لما قال أنت أختي فليس لها شيء، وإن كان وصدقته. نعم. وإن أكذبته فلها نصفه. إن أكذبته يعني قالت لا لست أختك، وكان ذلك قبل الدخول، فلها النصف، نصف المهر. وإن كان بعد الدخول وصدقته فلا شيء لها، وإن كان بعد الدخول فإن لها المهر. نعم. قال: وإن قالت هي ذلك فأكذبها فهي زوجته حكما. إن كانت المرأة هي التي جاءت وقالت لزوجها أنت أخي من الرضاعة، فإن كذبها فهي زوجته حكما، يعني نحكم بأنها زوجته، والله أعلم بحقيقة الأمر، لأن لو أطعنا كل امرأة قالت لزوجها هذا الكلام لكان سبيلا إلى أن أي امرأة تريد أن تفسخ نكاحها من زوجها تقول لها أنت أخي، لكن نقول إن صدقها انفسخ النكاح، وإن كذبها فهي زوجته حكما، يعني نحكم بأنها زوجته، والله أعلم بحقيقة الأمر. نعم. قال: وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم. لا تثبت الحرمة بالنكاح إلا بيقين، المرضعة متأكدة، أو هناك من شهد متأكد بأن هذا الطفل أو هذان الطفلان أخوان من الرضاع. أما إن كان الأمر مشكوك فيه، مشكوك بأصل الرضاعة، ليس هناك يقين بأن هذا الطفل قد رضع من هذه المرأة فحرمت عليه بنتها، أو ليس هناك بينة، يعني مشكوك في الأمر وليس هناك بينة، والمرضعة إما أنها ماتت ولم يثبت عنها خبر، أو أنها شاكة في الأمر تقول ما أدري، أنا أرضعت أطفال كثير ولا أدري هل أرضعت هذا الطفل أم لا، أو تقول أرضعته لكني ما أدري هل أرضعته رضاعا كامل محرم أم لا. فما دام الأمر مشكوك فيه وليس بيقين فلا تحريم، إنما يحصل التحريم بيقين، إما بإقرار المرضعة أو ببينة تشهد بأن هذا الرضيع قد رضع من فلانة رضاعا كامل، يعني 5 رضاعات فأكثر. أما إن كان مشكوك فيه أو لم يوجد بينة تثبت ذلك فإن الأصل السلامة.